لكن يعلم ان من العلوم الشرعيه ما هو معلوم يتداوله الناس ويتوارثونه ومفهوم ولا يحتاج الى مفتي، وهذا هو الغالب في مثل هذه القرى الصغيره وشبيهها. لكن فيه اشياء عاش الناس عليها من زمان مخالف للشرع، بل هي شرك وهم لا يعلمون. يوجد في بعض البلدان الاسلاميه مع الاسف قبور تعبد من دون الله وينذر لها ويصدق لها وتدعى عند الشدائد، وهم ماشون على ان هذا ليس من الامور المحرمه وان ذلك مما يقربهم الى الله عز وجل. هؤلاء لا بد ان يكون عندهم مفتي يبين لهم الحق. وما قوله اذا قام بالقتل الانسان في مكان سقط به فرض كفايه الى مسافه القصد، يعني مثلا اذا كان الانسان مفتي في هذا البلد يسقط به فرض كفايه الى مسافه القصد، وما زاد يجب ان يكون فيه مفتي، ما زاد عن مسافه القصر يجب ان يكون فيه مفتي اخر. وإنما ذكروا قيدوه بمسافة القصر لأن ما دونها يجب على الإنسان أن يأتي إلى هذا المفتي ويستفتيه. نعم. وأعلم أن للقائم بفرض الكفاية مزية على القائم بفرض العين لأنه أسقط الحرج عن الأمة. وقد قدمنا كلام إمام الحرمين في هذا في فصل ترجيح الاشتغال بالعلم على العبادة القاصرة. القسم الثالث النفل، وهو كالتبحر في أصول الأدلة والإمعان فيما وراء القدر الذي يحصل به فرض الكفاية، وكتعلم العامي نوافل العبادات. الله إليكم. ألم تضاف نوافل؟ تعلم الآن مي نوافل إيه، لكن مين مضاف يا شيخ؟ لكن مفعول به، مفعول المصدر والتعلم. ما عايش أنهم لا تنصرف. وكتعلم العامي نوافل العبادات لغرض العمل لا ما يقوم به العلماء من تمييز الفرض من النفل، فإن ذلك فرض كفاية في حقهم والله أعلم. فصار تعلم العلم ثلاثة أقسام، فرض عين وفرض كفاية وسنة. نعم. ما تكتب ما في سؤال؟ ها؟ كيف؟ جاوب رسالة خمس دقائق. خمس دقائق. نعم. نعم. هذا على قول التراخي الذي يقول التراخي يقول لو أخره أعواما فإنه لا، والصحيح أنه مهاجر. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله قد كتب عليكم حج وحج فيجب. ما رأيكم في قول بعض العلماء إن فرض الكفاية إذا لم يفعل فإن الإثم يسقط على الجميع، لأن من لم يكن قادرا على فعله كان قادرا على أمر القائل، فهو إذ لم يأمره يأتي لأنه ترك نوعا من الفعل. هو الصواب ان من لم يقدر لا لا لا ولا يلزمه ولا يلزمه الا من باب الامر بالمعروف، هذا شيء اخر. نعم. ايش؟ هذا ربما في حاجه، يعني ماذا لو كان والعياذ بالله مجتمع فشى فيه الفساد، فإنه يجب عليه أن يحذر صبيه من ذلك، من أن يسقط هؤلاء المفسدين أو أن يفعل هذا الشيء. الشروع لو عين المشروع فيه إلا في الحج والعمرة. نعم. فلو نوى مسلم صيام ستة أيام إن شاء ثم مرض حتى انقضى الشهر. نعم. لكن ليس متعين. لكن يشرع على وجهه. اي نعم. نعم ايش؟ تعليم الاطفال. تعليم ايش؟ تعليم الاطفال. إذا حصل بين كفاية كفى، لكن المدرسة في الواقع لا تغني عن البيت، لا بد من هذا وهذا. بغرض شيء، بس هو بيجي الواقع إذا أنه كان الطلاب يعني الآخرين أن يظهر عليه وسام أشبه ذلك. بعضهم عن ذلك، بعضهم كل ذلك. لا، هو على كل حال الإنسان ينظر المصلحة، ولكن لم يعلم أن التعليم العام ما هو مثل التعليم الخاص، بمعنى أنه الإنسان لا بأس أن يبين للطلبة علامات البلوغ، نعم، دون أن يمسك واحد وعلم، لأن أحيانا إذا لم يعرف الطالب علامات البلوغ ربما يحتلم ولا يصلي ولا يصوم. أما النساء فكثير، كثير من النساء تبلغ بيت بالحيض وهي لها 12 سنة مثلا ولا تصوم، لأن لا تدري. وأكثر الناس يظنون أن البلوغ إنما يحصل بإيش؟ بالسن، في تمام 15 سنة. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. لا، إذا علم أن هذا يؤدي إلى مفسدة مباشرة فهذا ما يجوز، يجب أن نمنع. نعم. أي لا، المؤلف توفي قدر التلفون. لا، الحمد لله الآن التلفون الحمد لله عنها. الآن مسافات طويلة يتصلون بالتلفون على المفتي ويتعلمون. ليس التلفون يصير مشغول يا شيخ؟ نعم. أقول هواتف المفتين غالبا ما تكون مشغولة. ما يخالف، إذا شغلت في وقت ما تشغل في وقت آخر. شيخ، لو اشتغل بالفقه وتعلم مسائل كثيرة فانشغل في الدعوة وترك هذه المسائل التي تعلمها. هو في الواقع إذا علم الإنسان شيئا كثيرا من الفقه أو غيره ثم اشتغل بالدعوة فليس هذا إعراضا عما تعلمه. الدعوة تحتاج إلى فقه. فمثلا إذا دعا الناس في كلمة في مسجد مثلا، الغالب أن من انتهى سوف توجه نوع الأسئلة ويحصل من ذلك درس، درس لله. لكن هل عاد يعلن في الكلية ويشتغل بالدعوة مطلقا؟ لا نرى هذا، لأنه لو فعل ذلك لضاع عليه ما حصل، لكن أفعل هذا مرة وهذا مرة. نعم. لا، مراد مليق، لأنه لا واجب مع العجز، هذا قاعدة مضطردة، لا واجب مع العجز، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. سليم. على ايش؟ رمضان غلط 30 يوم. نعم. سمنا 30 يوم. اي. هذا ما هو قام الناس ما جابوا غلط رمضان ما صار. قال ليش كيف؟ احنا نصلي لله ما نصلي هذا الدم العام. احنا نصلي لله لكن رمضان هذا التراويح حددت رمضان حتى. وصار بينهم رجال يا شيخ على المسألة. ايوه وش هالسؤال؟ السؤال يا شيخ لا اقول طالب العلم العام نتكلم على طالب العلم لا ولا يصلي ذاك ولا شك ان طالب ان العام عام عرفه ما عنده علم لكن مثل هذا المثل ما تخفى انه اذا انتهى رمضان انتهى القيام المشهور في رمضان. اي ياتي الناس الناس ما لهم لكن العام هذا لو انه همس في اذن طالب العلم وقال له أحسن الله إليك انتهى رمضان والقيام جماعة إنما يشرع في رمضان نعم كان أحسن لأن طالب العلم بيجي واحد عام يتكلم عليه أمام الناس ربما تأخذ بعيد الدفن. شيخ محمد الله يجب الأصحاب الكثير ما يقول قال الأصحاب إيه؟ هل يعني بالأصحاب معاصري يعني إذا قال أي إنسان ينتمي إلى مذهب قال الأصحاب فمراده علماء مذهبي سواء من الشافعية أو الحنابلة أو أي أصحاب يعني علماء مذهب. نعم فصل. قد ذكرنا أقسام العلم الشرعي ومن العلوم الخارجة عنه ما هو محرم أو مكروه ومباح. فالمحرم كتعلم السحر فإنه حرام على المذهب الصحيح وبه قطع الجمهور وفيه خلاف نذكره في الجنايات حيث ذكره المصنف إن شاء الله تعالى. وكالفلسفة قبل أن يصدق رحمه الله هنا الصحيح أن تعلم السحر ينقسم إلى قسمين: تعلم السحر الذي يستعان فيه بمردة الشياطين وهذا كفر صريح في القرآن: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وتعلم السحر الذي يكون بالأدوية يعني بالأشياء السية العقاقير وغيرها هذا محرم ولا شك أنه من كبائر الذنوب لما فيه من العدوان على الغير وإيذاء الناس. ويجب على ولاة الأمور أن يقتلوا السحرة إلا أن تظهر توبتهم على وجه صحيح وندم ورجوع إلى الله عز وجل فالصحيح أن توبتهم مقبولة. نعم. وكالفلسفة والشعبذة والتنجيم وعلوم الطبائعيين وكل ما كان سببا لإثارة الشكوك ويتفاوت في التحريم. صحيح كما قال مالك رحمه الله. نعم. لا غرض هذا صحيح إن شاء الله. وش الشعبذة؟ الشعبذة هل سمو مشعوذين؟ لا شعبذة هي الشعبذة هي الشعبذة. نعم. طبعا يطلعهم إنه اللي يستدلون بالأنواع غير الأحوال ما أشبه ذلك هذا الشيء المستقبل. والمكروه كأشعار والمكروه كأشعار المولدين التي فيها الغزل والبطالة والمباح كأشعار المولدين التي ليس فيها سخط ولا شيء مما يكره

وأما الحديث فنريد من يخرجه منكم. تفضل. وقول ما قلم بوصية رسول الله أي بما أوصانا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب آداب المعلم. هذا الباب واسع جدا، وقد جمعت فيه نفائس كثيرة لا يحتمل هذا الكتاب عسرها، فأذكر فيه إن شاء الله تعالى نبذا منه. فمن آدابه أدبه في نفسه، وذلك في أمور: أولا منها أن واحد المشكلة لك يا مليانة. أنا قايل بخل كيسك دائما مفتوح من الأسفل علشان ما وقع فيه ينزل الأرض. نعم. واحد. ولا عندنا واحد. حد هذه مين الكيس؟ ها؟ هذه ليست من الكيس. لا من عندنا. يعني عندكم إجماع؟ من عندي؟ أنا عندي. سبحان الله. عندنا منها. لا أنا عندي وستستمر إلى سبعة بعد. وعلى كل حال طريقة الأولين لا يعلم بها بالتفقيق، تجد يقول منها ومنها ومنها ومنها، وأحيانا يقول وأيضا وأيضا وأيضا، أي يمكن الطابع. نعم. أقراه الشيخ ولا فكرة؟ لا فكرة. منها أن يقصد بتعليمه وجه الله تعالى، ولا يقصد توصلا إلى غرض دنيوي كتحصيل مال أو جاه أو شهرة أو سمعة أو تميز عن الأشباه أو تكثر بالمشتغلين عليه أو المختلفين إليه أو نحو ذلك، ولا يشين علمه وتعليمه بشيء من الطمع. هذه مسائل مهمة جدا. يقول أن يقصد بتعليمه وجه الله، يعني التقرب إلى الله عز وجل، لأن تعليم الناس الخير لا شك أنه من مقرب الله عز وجل. وثانيا يقصد حفظ الشريعة الإسلامية وفتها في عباد الله ليعملوا بها ويحفظوها. وثالثا الإحسان إلى من علمه، لأنه إذا قصد الإحسان صار من المحسنين، والله تبارك وتعالى يقول أحسنوا إن الله يحب المحسنين. ولا يقصد التوصل إلى غرض دنيوي كتحصيل مال، وهنا يشكل عليه كثير من المعلمين الآن في المدارس والمعارف والجامعات يحصلون على مال. نعم. فنقول ما جاءك وأنت غير مسلم ولا سائل فخذه ولا ضر. لكن المشكل أن بعض الناس إذا وصل إلى مال وقت معين أو زمن معين واستحق أن يرفع، تجده وهو يعلم الناس يسعى في الترفيع ويطالب به وينازع عليه، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما جاءك من هذا المال وأنت غير مسرف ولا سائل فقل. وهذا يخشى أن تفسد نيته بهذا العمل، فنقول ما تؤتاه من الراتب أو من الوظيفة فهو من بيت المال، ما جاءك فخذ وما لا فلا تخذ، هذا إن كنت مخلصا لله عز وجل. كذلك أيضا تحصيل جاه أو شهرة، وهذه أيضا مرض عظيم يحصل للباب المعنوي، يقصد الجاه عند الناس وأنه يعلم الناس و يبذل علمه، أو الشهرة لكي يشتهر في بلده أو غير بلده، أو سمعة أو غير ذلك، أو تميز عن الأشباه. مش معنى الأشباه يعني نظراء، يقصد أن يبدأ ماذا يعلم علشان يتميز عن نظرائه وأنه بدأ يعلم، أو تكثر في المشتغلين عليه أو المختلفين عليه، يقصد بذلك أن يكثر الناس حوله. ولهذا جاء في الحديث: من طلب العلم